ومن علماء الشافعية الذين تأثروا بعلم الكلام ثم أعلنوا في نهاية المطاف إلى أن الحق لا يمكن أن يتوصل إليه من خلال هذا العلم من هؤلاء أبو المعالي الجويني، فقد تبين له فساد علم الكلام وذمه، وبين عظيم خطره على عقائد المسلمين، وأن الوصول إلى الحق والهدى من طريقه مسدود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.